الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء ومن وإذا الوحوش حشرت العرش مكين مطاع فجورنا فسواها.